أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يقال إن السماء تمطر من أجل فلان وذلك بسبب إحسانه وكرمه والله أنعم عليه بكثير؟ الجواب: الأسباب تكون شرعية وتكون كونية، فالأسباب الكونية مثل الآن الأسباب الكونية يترتب عليها مسببات، فنزول المطر هو مسبب من جهة وسبب من جهة، فهو مسبب لأنه لا بد له من مسبب، لا بد له من مسبب، وسبب بالنظر إلى أنه تنبت الأرض، تنبت الأرض بسبب نزول المطر، وكون نزول هذا المطر يجعل بسبب فلان، هذا قول على الله بغير علم، وترتيب سبب من المخلوق، مع أن السبب الحقيقي كما ذكرت قبل قليل أن المسبب لنزول هذه الأمطار هو الله جل وعلا، والله تعالى يقول: والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء إلى آخر الآية، فلا يجوز للإنسان الدخول في هذا الأمر، وبالله التوفيق.